الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المراقبة. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. علم العبد بأن الله عز وجل يعلم ما في نفسه، ويعلم سبحانه وتعالى ما توسوس به نفسه، وأنه أقرب إليه من حبل الوريد، يدفعه إلى الحذر من سخطه وغضبه ومخالفته، وأن يقع في قلبه وأن يعمل بقلبه ما يخالف أوامره سبحانه وتعالى، ويظل دائما مراقبا لله عز وجل في حركاته وسكناته. فمرد هذه المنزلة إلى معرفة أسماء الله وصفاته سبحانه وبحمده. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي بالسمع والبصر والمراقبة والاطلاع، أنه لا يغيب سبحانه وتعالى. وهو معكم أينما كنتم، المعية معنى زائد على مجرد العلم، وذلك أنه يعلم وهو لا يغيب سبحانه وبحمده. فالله عز وجل ذكر المعية وختم الآية بالعلم. أولها ذكر أول الآية صفة العلم وختمها بالعلم، وذكر فيما بين ذلك المعية. فقال سبحانه وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالله سبحانه وتعالى ذكر صفة العلم، وذكر صفة البصر، وذكر فيما بين ذلك معيته عز وجل. فهو معهم، وهذه معية عامة، خطاب للخلق جميعا، كما قال سبحانه: وما كنا غائبين. من فسرها بالعلم أراد معية العلم وليس مجرد صفة العلم، وإلا لكان العطف الذي يقتضي المغايرة مجرد تكرار. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فهذا معنى آخر غير معنى يعلم، لكن قالوا معية علم لتمييزها عن معية النصرة وعن معية التأييد والمحبة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، ومثل قوله تعالى: وأن الله مع المؤمنين. وكذلك لإزالة الشبهات الضالة المتعلقة بهذه الصفة، ذكروا أنها معية علم ليزيل الشبهات الضالة التي يقولها البعض أو يتخيلها من أن هذه المعية تقتضي الحلول أو الاتحاد، فذكروا معية العلم لينفوا هذا المعنى الباطل، وهو معنى في الحقيقة لا تقتضيه اللغة ولا يفهم من الكلام، بل يفهم عكسه في الحقيقة، لأن من مع الشيء لا يكون داخله. وكما أنت تقول: القمر سائر معي، أو سرت مع القمر، والقمر في السماء وأنت في الأرض، ولكن معية يعني كل شيء بحسبه. فهذا يقتضي أنك لست حالا فيه، وتقول لصاحبك: أنا معك أسمعك، أنا معك يعني أفهم كلامك، أنا معك حاضر في قضيتك، أو نحو ذلك. فهذه المعية تقتضي أنك غيره ولست أنك هو. فمعنى أن الله معنا سبحانه وتعالى معية عامة، فلا يلزم من ذلك حلول ولا اتحاد، ولا أن يقال هذا تأويل اضطر السلف إليه. هذا ليس بتأويل في الحقيقة، بل هذا بيان لمعنى صحيح ونفي لمعنى باطل. ولا يقال أنها معية ذات، لأن هذا اللفظ لم يرد وهو موهم. فقول من قال معية ذات يقتضي يعني أوهاما في أذهان الكثيرين، ولم يرد به الكتاب والسنة. نقول كما قال الله وهو معكم أينما كنتم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما أنها معية حقيقية فهذا نعم نقوله ونثبته، لأن الحق في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى الحق معنى يصان عن الظنون الكاذبة ولا يلزم منه هذه الظنون. فنقول معية حقيقية بمعنى أنها حق على حقيقتها كما ذكرها الله في كتابه. فمثل هذا اللفظ تحقيق ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كله حق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وكلامك حق، فكلام الله حق. فإذا قلنا معية حقيقية نفيا للمجاز عنها فهذا كلام صحيح، وليس إثبات أنها معية علم لنفي المجاز. أقصد ليس هذا مجازا، نقول معية علم لكن بيان للمعنى. وكما ذكرنا فرق بين أن تكون أنا أعلم وأنا معك، هذا يقتضي حضورا كما قال عز وجل فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. إذن كما قال وهو يعلم، قال وهو معكم، يعلم وهو معكم. وكما قد أكون أنا أعلم أن في بيتي مثلا في المكان الفلاني كتابا، أنا أعلم ولكن أنا لست في البيت، فأنا ولست مع هذا الكتاب الآن. أنا أعلم أن في حجرتي مثلا شيء فلاني وأنا لست هناك ولست معهم في ذلك الوقت، ومع ذلك فأنا أعلم. إذن هذا في اللغة يقتضي معنى مخالفا. شعور العبد بأن الله معه يقتضي دوام المراقبة له سبحانه وتعالى. الحقيقة أن علم العبد بعلم الله وسمعه وبصره ومعيته هي الصفات، علمه بهذه الصفات هي التي هو الذي يقتضي دوام المراقبة لله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. لو علم أن الله يرى واستحضر ذلك في قلبي لما عمل هذه الأعمال المنكرة. وقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وهذا الاستدلال في هذا المعنى بمعنى أنك بمرأة منا نحن نراك، كما قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وبعين الله سبحانه وتعالى يعني هذا يقتضي إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، ويقتضي ما يدل عليه السياق. أنت بعين الله عز وجل في رعايته وحفظه وتأييده وعنايته عز وجل، وكلها معاني حق. فأنت إذا قلت لمن تخاطبه أنت بعيني كان معنى زائدا بلا شك عن معنى أنا أراك، هذا معنى زيادة. وكذلك يقتضي كما ذكرنا الرعاية والعناية والعطف والرحمة. فالله عز وجل يصبر نبيه صلى الله عليه وسلم، يأمره بالصبر معللا بأنه بعينه سبحانه وتعالى. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وهذا من أعظم ما يصبر عباد الله المؤمنين إذا علموا أنهم إذا تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يحفظهم ويكلأهم ويرد عنهم وأعداءهم ويدفع عنهم ما يؤذيهم وهم بعينيه سبحانه وتعالى. لا يلزم من ذلك هذه الأوهام الفاسدة السخيفة من أن يقول إنك بأعيننا يعني أنك داخل العينين. هذا معنى لا يتوهم ولا يفهم ممن فهم لغة العرب، ولا يتصور أو تجري بأعيننا أن الآلة أن أن أن العينين هي آلة جريان السفينة. كلام سخيف باطل، يعني بلا شك أنه لا يفهم ممن سمع هذه الكلمة من إنسان عربي، يعني ولا يعني يخطر له ببال إلا على سبيل الضحك من جاهل يتصور مثل هذا، ولا فضلا أن يزعم زاعم أن هذا ظاهر الكتاب. هذا ليس ظاهر الكتاب، الكتاب يدل على معان تعلم بلغة العرب، ولغة العرب لها استعمالات بالسياق وتفهم من يعني سياق الكلام، ليست يمكن لا يمكن أن تجرد عن هذا السياق، فإنك بأعيننا معنى زائد على معنى الرؤية كما ذكرنا، وهو يتضمنه ويزيد عليه معنى الحفظ والرحمة والرفق به والعناية سبحانه وبحمده، الذي الكلمة يعني فوق إذا تدبرها العبد يعني يراها فوق أن يعبر عنها، يعني مفهوم معناها من رعاية النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كلمات نحاول أن نقرب بها المعنى. وكذلك قوله تعالى يعني في الاستدلال على هذه المنزلة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فعلم الله عز وجل بما تخون العين، بمعنى أنها تكون في موضع تظهر أمرا من العفة مثلا والطهارة وعدم التطلع إلى ما لا يجوز، وهو يختلس خلسة إلى ما لا يجوز، وهو يختلس نظرات إلى ما لا يحل، كأن يبدي نفسه يغض بصره عن محارم الناس، ثم إذا بدا له عورة مكشوفة بادر إلى اختلاس النظر إليها، فهذه من خائنة الأعين. عند الناس رجل ملتزم غض البصر، إذا ورد فرصة نظر وأطلق بصره، نسأل الله العفو والعافية. فالله عز وجل يعلم ما تخون به هذه الأعين أمانتها بينها وبين الله وبينها وبين الناس، ويعلم سبحانه وتعالى ما تخفي الصدور. لو علم العبد اطلاع ربه عز وجل وعلمه بخائنة عينه، فذلك من أعظم ما يمنعه من إطلاق بصره، من أعظم ما يعينه على غض البصر أن يعلم أن الله يعلم خائنة الأعين، كما ذكر غير واحد من السلف أن الرجل قد ينظر إلى المرأة ولو قدر أن ينظر إلى فرجها لفعل، أو يحدث نفسه أنه لو قدر على ذلك لفعل. وهذا الأمر يعني ما يخفيه في صدره أمر يعلمه الله، فإذا استحضر العبد ذلك راقب ربه عز وجل وخاف من الله سبحانه وتعالى. قال إلى غير ذلك من الآيات. وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه منزلة المراقبة والإخلاص والإحسان، هو تعريف هذه المنازل، جمع أعمال القلوب، أن تعبد العبادة كلها، والعبادة على الحضور غير العبادة مع غياب القلب. العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تنظر إليه، وسائر أمور الإيمان المؤمن يحاول ويجاهد نفسه أن يستحضرها كأنها حاضرة، كأنه يشاهدها، هي كلها غيب ولكن كأنه يشاهدها من تصديقه بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، يشهد هذه الأمور كأنه حاضر، كأنها أمامه. فعبادته لله عز وجل بالحب والخوف والرجاء والتوكل والإخلاص والإنابة كأنه يرى، وهذا يدفعه إلى دوام المراقبة. ولذا احتج على هذا العمل القلبي المراقبة بهذا الحديث، قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الوسيلة التي تصل بها إلى هذا الحضور استحضار أن الله يراك. المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، دوام علم العبد دي الدوام، لأن العبد قد يعلم ثم يخبو هذا العلم ويستكن ولا يظهر أثره، يكون مشغولا، نعم يستحضره قليلا ويغيب باقي الوقت، فخلال غيبة هذا العلم وخلال فترة اختفائه يفعل العبد المعاصي، ولو استحضر على الدوام لما فعل المعاصي. كيف تنظر إلى إنسان استشعر أثناء الامتحان مثلا أن المراقب فوق رأسه، هل يتصور أن يغش أو أن ينظر يمينا أو شمالا؟ طالما أنه فوق رأسه لن يستطيع، خاصة إذا علم أنه مراقب شديد لا يترك يعني شيئا يمر. فمثل هذا إذا كان مستحضرا على الدوام أنه ناظر إليه راقبه ولم يفعل ما يخالف هذا المراقب. فنقول دوام علم العبد وتيقنه اليقين أمر أعلى من العلم، بمعنى أنه أمر لا يشك فيه لحظة ولا ينقص علمه فيه، لأن الإنسان قد يكون غير شاك لكن علمه ضعيف وغير يعني ثابت، يأتيه أحيانا وساوس ونحو ذلك. فإذا كان دائما ويقينيا فهذا هو المطلوب. المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة. دوام علم العبد وتيقنه باطلاع العبد سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. اللهم اغفر لنا. والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات، فكيف بحال المريدين؟ الغافل عن هذا الذي لا يراقب الله لم يبدأ في الطريق بعد، بمعزل عن حال أهل البدايات، فكيف بحال من أراد الله عز وجل؟ فكيف بحال العارفين العلماء بالله سبحانه وتعالى؟ قال الجريري: من لم يحكم بينه وبين الله تعالى التقوى والمراقبة لم يصل إلى الكشف والمشاهدة. يجعلها محكمة، يحكم هنا يجعلها محكمة، يجعل التقوى والمراقبة محكمة بينه وبين الله، بمعنى إنه يحكم هذا الأمر، يتقنه ويجاهد نفسه في إكماله، وذلك ليصل إلى أن يكشف الله طريق الحق وأن يشاهد عالم الغيب بقلبه لكمال اليقين. وهذه المشاهدة مشاهدة بالقلب لكمال الصورة العلمية في قلب الإنسان، لأنه يستحضرها على الدوام فكأنه يراها. وقيل: من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. وهذا من أسرار يعني التحكم في النفس في مسألة مراقبة الخواطر، حراسة الخواطر. من راقب الله في خواطره، ما يخطر على البال، لأن الإنسان كثيرا ما يستدعي، كثيرا ما يستدعي خواطر معينة. الأمراض القلبية عامتها بسبب الخواطر، الشهوات والإدمان عليها بسبب الخواطر، العشق والأمراض أمراض الانحراف في هذه في الشهوات بسبب الخواطر. لأنه بل إنما يشرب الناس الخمر لكي يسرحوا بخواطرهم، لكي لا يكون هناك ضابط للخواطر، لكي تنطلق الخواطر وتتخيل ويتخيل الإنسان أنه في واقع. أكثر الناس إنما يشربون المخدرات والخمر لأجل ذلك، إنه يحاول أن يعني يستعمل ذلك في اليقظة، فدائما يصطدم بأرض الواقع، يصطدم دائما كلما أراد أن يحلق عاليا في خواطر أحلام ونحو ذلك يقع ويصدمه الواقع فيريد أن يغيب ويحلم بما يشاء ويظل ساعات طويلة في سعادة وهمية والعياذ بالله، ويصطدم بأرض الواقع بعد أن يرتفع عاليا، بعد أن يفيق ولا يستطيع مواجهة الحياة فيستمر على المخدرات مرة أخرى، يقول لا أستطيع، لأنه كان يحلق عاليا ويرى الدنيا كلها في ملكه ويرى القوة له جميعا ويرى كل ما يريد، فيجد نشوة وهمية في الحقيقة، إنه كسر حاجز الحاجز والحجاب بين الحقيقة والواقع وبين الخيال، بين الحقيقة الواقعة وبين الخيال، يريد أن يكسره ليدخل الوهم، بحر الوهم هذا يغرق الحقيقة فيعيش في الوهم، وكلما أفاق كلما ورد نفسه في ألم، وأن الواقع خلاف ما كان يتخيل ولا يستطيع الاستمرار، ويريد أن يرجع مرة ثانية إلى الأحلام، الخواطر التي تدفع إلى ذلك. العشق كما ذكرنا عبارة عن الإنسان يولد خاليا من هذه الأمراض، يولد لا يعرف امرأة معينة يتعلق قلبه بها، ويولد بلا شهوة جنسية أصلا، ويظل على ذلك سنوات طويلة، ثم بعد ذلك تبدأ الشهوة للجنس الآخر عموما، ثم بعد ذلك قد يتعلق قلبه بواحدة، بدايتها نظرة ثم أفكار. الأمراض المتعلقة بالشذوذ والممارسات المنحرفة مبنى ذلك على الخواطر، خواطر معينة يظل يستحضرها ويريد أن يطبقها في الواقع. لذلك علاج المسائل، هذه المسائل، بمراقبة الخواطر، مراقبة الله في خواطره، أن يراقب، من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. الأمراض هذه يكاد يعجز عنها يعني الطب النفسي في العالم كله، يقولوا الإدمان والشذوذ لا يمكن أن يعالج، لا سبيل إلى معالجة حقيقة، لا معالجة له إلا بالالتزام الصادق وبالمراقبة لله سبحانه وتعالى. المراقبة في الخواطر، مراقبة الله في الخواطر، هي معالجة هذه الأمراض بلا شك، لا يمكن غيرها. وأن يفكر الإنسان تفكيرا سويا، الذي يريد أن يمتنع من عادة سيئة لا بد أن يمنع نفسه من التفكير في مبادئها، ومبادئ الخواطر كما ذكروا بذر الشيطان يلقيه ليصطاد، بذر يلقيه كالصياد الذي يريد أن يصطاد الطيور، يلقي لها الحب فتقع عليه فيمسكها، فهذه الخواطر كذلك بذر للشيطان، إذا ألقى في قلبك فكرة فلو أنك استمررت عليها إذا وقعت مرة فيها أمسك بك، وهنا عندما تفقد العصمة لن يتركك، سوف تظل أسيرا لهذا الفعل، لأنك كنت قبله أسيرا للفكرة التي أدت إلى ذلك. ممارسة العادة السيئة سببها مسألة الخواطر، فلو راقب الله في خواطره، أول ما يخطر على قلبك خاطر وانظر وفكر، هل يعني يرضى الله عز وجل بهذا الخاطر منك؟ والله مطلع على قلبك الآن وأنت تفكر في هذا الفكر، هذا هو العلاج. إذا طردت خاطر المراقبة وأبقيت خاطر اللذة الوهمية فسوف تستمر في المأساة، إذا طردت خاطر الوسوسة واستحضرت مراقبة الله أذهبت عنك ولا بد هذه الخواطر، وبالتالي أذهبت عنك الأعمال المنكرة المحرمة التي تترتب على هذه الخواطر، كما ذكرنا أمر الرياء والسمعة، الأمراض القلبية المتعلقة بالعجب والغرور أصلها خواطر، يظل الإنسان يلقي في نفسه، أما نفس الأمر تلقي في قلبه أنك أنت الأعلى، أنك أنت الأفضل، أنه لا يوجد مثلك، أن الآخرين دونك، واستمرار في الخواطر يؤدي إلى عجز الإنسان عن أن يحتمل أن يسبقه أحد في دنيا، وأحيانا في يعني يخلف ذلك بأنه لا يحتمل أن يسبقه أحد في الدين فيغلف ذلك، وهي في الدنيا في الحقيقة أترتب على ذلك أمراض القلبية المختلفة من الرياء والسمعة والعجب والكبر والغرور والخيلاء على الناس، مرد ذلك كله إلى الخواطر. إذا العلاج في هذا، هذه المنزلة، هذا العمل القلبي الهام، المراقبة، إذا كلمة حكيمة عظيمة الأهمية، من راقب الله في خواطره عصمه في حركات جوارحه. وقيل لبعضهم متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة، قال إذا علم أن عليه رقيبا، حد حيحسبه ويسأله ويراه الآن صاحب الغنم يراك الآن في مراتع ممنوعة، مواد سامة، نباتات سامة، لو رتعت فيها الغنم هلكت. فهو لو علم أنه يراقبه الآن كان أسرع إلى أن إلى المبادرة إلى منعها من مراتع الهلكة. المقصود بها الإنسان وشهواته، الغنم دي زي الشهوات. وأنت الراعي أيها صاحب الإيمان والقلب المؤمن، إذا استحضرت أن الله رقيب عليك ومالك هذه الشهوات والحواس مطلع عليك، لن تجعل هذه الحواس تنطلق في مراتع الشهوات المحرمة. قال الجنيد: من تحقق في المراقبة قال خاف على فوات لحظة من ربه لا غير. من تحقق في المراقبة يعني كملها، وصل إلى الحقيقة الكاملة فيها، خاف على فوات لحظة من ربه. فمجرد لحظة واحدة تفوتك كنت تستطيع أن تتقرب فيها إلى الله، كان يمكنك أن تكون فيها مع الله عز وجل، كان يمكن أن تكون لحظة عبادة لله عز وجل، وأنت ضيعتها، فأنت تخشى على نفسك أن تفوت لحظة فما فوقها. مجرد لحظة لا غير تخاف منها، فكيف يعني الساعات الطوال والأيام والسنين؟ نسأل الله العافية. وقال ذو النون: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله من الشرع، تؤثره على غيره، أوامر الله تنفذها، تعظم ما عظمه، وتحقر ما حقره، تصغر ما صغره. لا تجعل تعظيمك تصغيرك للأمور بناء على هواك، ولكن على ما شرع الله سبحانه. ليس تعظيم الأمور وتصغيرها بناء على عرف الناس وعاداتهم، بل بناء على ما شرع الله عز وجل. وقيل: الرجاء يحرك إلى الطاعة، والخوف يبعد عن المعاصي، والمراقبة تؤديك إلى طريق الحقائق. المراقبة تجعلك تتحقق بالمنازل كلها، المراقبة أن تعبد الله كأنك ترى. وقيل: المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة. ملاحظة الحق، ونقول بقى الصحيح أنه يتقال لمراقبة الخلق الحق سبحانه وتعالى، الحق يقصدون الله عز وجل. ولم يرد أن الله يلاحظ، ولكن ورد أن الله يراقب ويرى سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى المقصود، أن تراقب الله لأنه يراقبك، أن تراقب الله عز وجل لأنك تعلم أن الله يراك مع كل خطرة تراقب الله، كل خاطر وكل خطوة، كل خطوة تسير فيها إلى مكان ما، تنظر إلى ولما، إلى أين تذهب ولما تذهب. قال الجريري: أمرنا هذا، أمر التهذيب وإصلاح النفوس، مبني على فصلين: أن تلزم نفسك المراقبة لله، وأن يكون العلم على ظهرك قائما، يعني أن تلتزم بالشرع الظاهر، وليس أنك تتحلل من العلم. العلم بالكتاب والسنة، بالحلال والحرام، بما شرع الله واقف قائم عليك، لا تلقيه عن ظهرك. إياك أن تجعل الأحوال التي تشعر بها سببا للتخلص من ضوابط العلم. العلم بالكتاب والسنة هو الضابط للأعمال، ولا بد أن تكون الأعمال على المتابعة كما تكون على الإخلاص والمراقبة. قال إبراهيم الخواص: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل. فسر المراقبة بالإخلاص، وهي من لوازم المراقبة، الإخلاص من لوازم المراقبة. المراقبة خلوص السر والعلانية، سرا وعلانية يكون في جميع الأحوال خالصا لله، لا يعبد سوى ولا يرجو سوى ولا يبتغي غير وجهه. وقيل: أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الطريق المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. المحاسبة بعد العمل، والمراقبة أثناءه، وسياسة يعني أن يراقب كل خطوة وخطرة يراقب الله فيها، وسياسة عمله بالعلم، العلم قبل العمل، ليتعلم كيف يعمل وبناء على العلم يعمل. فالعلم قبل العمل، وأثناء العمل مراقبة لله عز وجل وإخلاص واستحضار عظمة الله عز وجل. بعد العمل تحاسب لتستدرك ما فات. وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. يعني أنت تعظ الناس، اجعل هذه الموعظة أنك بتكلم نفسك أصلا. إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، قاعدين كلهم يسمعوا، ولكن هم يراقبون ظاهرك والله عز وجل يراقب باطنك. وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر، فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته، وفقه الله وحفظه من الوقوع في المعاصي سرا وعلانية. الأركان والجوارح والحركات الظاهرة مبنية على مراقبة الله في الخواطر الباطنة. أرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر، أو سبب لحفظه، حفظ العبد، فمن راقب الله، والظاهر ما سبب لحفظه، فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. والمراقبة هي التعبد باسمه الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصير، فمن عقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة والله أعلم. قال صاحب المنازل: المراقبة دوام ملاحظة المقصود. دوام ملاحظة أن العبد يلاحظ المقصود الذي يقصده سبحانه وتعالى، المراد عز وجل الذي يريد وجهه ويقصده بالعبادة، توحيد القصد، أي أنك تقصد الله. دوام ملاحظة المقصود، وهي على ثلاث درجات. الدرجة الأولى مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام، بين تعظيم مذهل ومدانات حاملة وسرور باعث. دوام مراقبة الحق تعالى، مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام، يبقى المداومة على المراقبة وأنت سائر إليه، يبقى هناك سير وهناك مراقبة أثناء السير، بمعنى أنك دائما تلحظ بقلبك إليه، بدل ما أنت عمال تفكر في فلان اللي بتلحظ إليه وتقول هو دلوقتي شايفني وسمع كلامي، دائما تلحظ إلى الله عز وجل، دائما تفكر في نظره إليك سبحانه وبحمده، وأنت في ذلك مع تعظيم يذهلك عن تعظيم من سواه، تعظم الله عز وجل بحيث يصغر في قلبك كل من دون الله سبحانه وتعالى، لأنك إنما تعظم بعض العباد فعند ذلك تعمل لهم وتراقبهم، فلو صغروا عندك لما يعني اهتممت بهم، فأنت في تعظيم يذهلك، تعظيم لله يذهلك، يغيبك عن تعظيم من سواه. ومدانات حاملة، تقرب، مدانة قرب من الله يحملك على دوام السير والتلذذ بالطاعة. ولذا قال: وسرور، سرور برحمة الله وفرح بالله عز وجل وبالقرب منه، يبعثك على الحركة المقربة إلى الله عز وجل. فقوله دوام ملاحظة المقصود أي دوام حضور القلب معه، دائما تستحضر أنه يراك الآن، يسمعك الآن، هل ترضيه هذه الكلمة؟ هل يرضيه هذا الفعل؟ هل يسخط علي في ذلك؟ هل يرضى هذا القول أو هذا الفعل؟ وقوله بين تعظيم مذهل، فهو امتلاء القلب من عظمة الله عز وجل بحيث يذهله ذلك عن تعظيم غيره وعن الالتفات إليه، فلا ينسى هذا التعظيم عند حضور قلبه مع الله، بل يستصحبه دائما، فإن الحضور مع الله يوجب أنسا ومحبة، إن لم يقارنهما تعظيم أو رثاه خروجا عن حدود العبودية ورعونة. إن لم يكن معه تعظيم لله عز وجل، هذا الأنس والمحبة بدون تعظيم بدون انقياد وذل يورثه ذلك خروج عن حدود العبودية، يتعامل بقى كأنه مع صاحبه وليس مع ربه وخالقه. فكل حب لا يقارنه تعظيم المحبوب فهو سبب للبعد عنه والسقوط من عينه، عبارة نبهنا عليها قبل ذلك، السقوط من عينه، السقوط سقوط المنزلة عنده. فقد تضمن كلامه 5 أمور: سير إلى الله، واستدامة، واستدامة هذا السير على الدوام، وحضور القلب معه للمراقبة وتعظيمه، والذهول بعظمته عن غيره. وأما قوله ومدانات حاملة، فيريد دنوا وقربا حاملا على هذه الأمور 5، هي السير، الدوام في السير، ليس أنه يسير مدة وينقطع، بل دائم متقرب إلى الله عز وجل، حضور للقلب أثناء السير، تعظيم، ذهول عن تعظيم غيره. هذه المدناء تقرب دنو وقرب يحمله على التعظيم الذي يذهله عن نفسه وعن غيره، فإنه كلما ازداد قربا من الحق ازداد له تعظيما وذهولا عن سواه وبعدا عن الخلق، لا يعبأ برضاهم وسخطهم إن كان قد أرضى الله عز وجل. أما السرور الباعث فهو الفرحة والتعظيم أظنها والنعيم، يمكن أن تكون التعظيم يعني. يقول فرحة، عد عنده نسخة تانية برضو التعظيم، ماشي، واللذة التي يجدها في تلك المدناة، فإن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظير يقاس به، وهو حال من أحوال أهل الجنة. الفرح بالله عز وجل، الفرحة في الدنيا ذرة من أحوال أهل الجنة في الفرح بالله عز وجل، نصيب سريع، جزاء عاجل على الطاعة. يقول وهو حال من أحوال أهل الجنة، حتى قال بعض العارفين إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. طبعا هو بلا شك إنهم أعلى من ذلك بكثير، وما نال الناس في الدنيا من هذا يعني إلا ما يحملهم على طلب الجنة، ونسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله تعالى وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. يعني يبقى لسه ما حققش العبادة كما ينبغي، يبقى عنده نوع من النقص والتقصير أو الغلط أو فساد في العقيدة أو فساد في الإيمان أو فساد في أحوال القلب، لذلك لم يرد السرور بالعبادة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان، فقال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، الوجد وجود، وجد من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إذا لم تجد العمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، اتهم العمل، قل هذا في خطأ، في نقص، في عدم إما إخلاص أو عدم متابعة أو عدم إكمال للعمل، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة انشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول في خلل، دخلته الآفات والعيوب. مش البعض اللي يقولك لو انت بتعمل ولقيت وجدت لذة يبقى لا ما تعملش، عشان كده ما تبقى تعمل للذة وليس لعبادة الله. ده كلام خطأ. القصد أن السرور بالله وقربه، وأن السرور بالله وقربه وقرة العين به تبعث على الازدياد من طاعته وتحث على الجد في السير إليه. الشيخ حمد يعلق على مسألة وجود حلاوة الإيمان، يقول ذلك أن الثواب هو الراجع للعامل على عمله، فللأعمال عاقبة تعود على صاحبها وتتصل بحياته وجميع شؤونه، فالصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر وتهذب الأخلاق وتربي أعلى تربية يحبها الرب سبحانه، وهكذا الصيام يقوي العزيمة ويمكن للنفس اللوامة وللبصيرة أن تشرق فيرى الصراط السوي فيكون من المتقين، وهكذا كل الأعمال الصالحة فإن لها ثوابا يصلح الشؤون كلها هنا، فتسعد به الحياة في الأسرة والمجتمع، كما أن أعمال السوء لها كذلك، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والذين أساءوا السوء. مع أن هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم يعني أعمق بكثير مما ذكره رحمه الله، أعني أن كلام ابن القيم في وكلام شيخ الإسلام تيمية في لذة العبادة أثناءها، وأن يجد حلاوة في قلبه لتلك العبادة وراحة وسكينة وطمأنينة وفرحا، يجد لذة أثناء العبادة، وهذا أمر لا شك فيه، وليس مجرد أن الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، الصلاة نفسها قرة العين وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكذا الصيام، والصيام يعني تعقبه فرحة، وهو أثناءه قد يكون يعني فيه معاناة الألم الجوع والعطش، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهناك فرحة في العبادة عند اكتمالها وأثناءها كذلك، وكذلك في الحج والعمرة، وكذلك في النفقة في سبيل الله أعظم من لذة البخيل بجمع المال. قولوا قولي هذا واستغفر الله. يقول أنه من القاهرة يعمل في الإسكندرية من الأحد إلى الخميس، يصلي ظهر الأحد الحد كله يبقى كام؟ أربعة، مش كده؟ الاثنين والثلاث والأربعة، أدي كام دول؟ دول 15، أربعة 19، وفجر وظهر وعصر، يبقوا كام كده؟ 22. لو بيعود بعد العصر يبقى يتم الصلاة كلها، يبقى يتم الصلاة، وخير شيء له أن يكون مصليا في الجماعة ولا يقصر الصلاة في تلك الحال، لأنه صلي مع المأموم مع الإمام. إذا كان بيسافر قبل العصر فهذا على الراجح يقصر الصلاة إذا صلى إماما. احنا ليه بنعد كده؟ بناء على أنه حديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة صلى بها الفجر يوم الرابع وصلى بها الفجر يوم الثامن، يبقى قعد 21 صلاة يقصر الصلاة، فاللي يقعد 21 صلاة يقصر الصلاة طالما أنه عازم على الإقامة، وإذا أقام أكثر من ذلك أتم. وهناك قول بأنه طالما يوم السفر ويوم الخروج مش محسوبين الاثنين يبقى ثلاث أيام فقط يبقى يقصر الصلاة. ده بقى طريقة الشافعية، الطريقة اللي احنا ذكرناها في عد الصلوات طريقة الحنابلة، وهي أدق إن شاء الله. لا، ما يلزمش نية الاستقرار، نية الإقامة الدائمة والاستيطان لا يلزم منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المقيم فوق ثلاث بمنزلة المقيم. قال: لا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسوكه فوق ثلاث. فجعل الإقامة فوق الثلاث إقامة، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام موافق لهذا الحديث، وهو أنه أقام بمكة ثلاثة أيام وهو عازم على الإقامة. أما نية الاستيطان التي تكلم عليها بعض العلماء فهذا أمر آخر، هذا مقيم الذي أقام دون استيطان في بلد ما سنة أو سنتين أو شهرا أو شهرين، مقيم لغة وشرعا. فمثل هذه النية التي يذكرها بعض المشايخ ليس عليها دليل. نحن نتكلم عن العزم على الإقامة، أما إذا كان يقيم في مكان غير عازم على الإقامة فهذا ليس بمقيم، بمجرد أن تقضى حاجته سافر. فلو أقام شهورا أو سنة يحدث نفسه لو قضيت حاجته انصرف غدا فإنه ليس بمسافر. لكن إذا غلب على ظنه الإقامة أكثر من ثلاثة أيام، أكثر من أربعة يعني غير أيام، لو قلنا ثلاثة يبقى نخرج أيام الدخول والخروج، إذا غلب على ظني زي محبوس خد حكم أو عرفوه أن أنت هتقعد شهرين سنة، يبقى ما يقولش بقى متى انقضت حاجتي، هو عارف أنه إيه قاعد. وظيفته السفر يبقى مسافر. لكن مسألة أن الصحابة بقوا ستة أشهر في بعض الحصار، نعم هذا في الجهاد يمكن أن ننصرف غدا، يمكن أن تفتح البلد غدا. مسألة يقول لك أن الثلوج لا تذوب في ثلاثة أيام ولا في أربعة، كلام ابن القيم، لا كلام غلط، لأن الثلوج إذا طلعت الشمس ذابت إيه في ساعات، يمكن أن تفتح الطرق في ساعات، رش ملح الطرق تتفتح. هل يجوز لأرملة أن تعقد قران ابنتها قبل أن تتم عدتها؟ أي الأرملة، هل يجوز أن يكون زوج ابنتها الكبرى هو الولي لهذه الابنة؟ يجوز أن تعقد زواج ابنتها قبل أن تنتهي عدة الوفاة، لأنها لا دخل لها، مش هي اللي تعقد. يجوز أن يتم عقد زواج، بتقول هي أن تعقد، لا هي مش هتعقد، هي ملهاش دعوة. احنا دلوقتي بنتكلم على ان هل عدة المرأة من زوجها يقتضي ان لا تزوج احدا من بناتها؟ هي مش هتجوزهم، هي لا تباشر العقد، هي هتشهد الايه العقد، ماشي كده، يعملوه بالنهار وتخرج نهارا وترجع قبل الليل، لان المأذون المأذون فيه من الخروج للمرأة الحادة المعتدة من وفاة هو الخروج نهارا للحاجة، تعمل الفرح في النهار بس ترجع ليلا قبل الغروب تكون في بيتها. وأما هل يجوز أن يكون زوج ابنتها الكبرى هو الولي؟ لا طبعا، لابد أن يكون العصبة هم الأولياء، جوز بنتها ده رجل أجنبي عن هذه البنت، إلا أن يكون من العصبة. الأب إذا توفي فالجد هو الولي أبو الأب، إن لم يكن الجد فالأخ، إن وجد ابن فهو مقدم على الأخ، ابن المرأة الذي يزوج أمه. لكن دلوقتي في صورتها إن بنتها الصغيرة يبقى ابنها، ولو كان يعني لو كان صغيرا بالنسبة لنا إنه يكون بالغ، إذا كان بالغا فهو الذي يتولى عقد نكاح هذه الفتاة، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم. يبقى العصبة من جهة الآباء هم الذين يتولون العقد. عليك السلام. هل ترى جواز قراءة الفاتحة للمأموم مع الإمام؟ لا أرى الجواز، بل أرى الوجوب، يجب أن يقرأ المأموم مع الإمام الفاتحة، ولو فاتته قرأها مع القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: إن لنفعل، قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. وهذا في صلاة جهر فيها بالقراءة، قال: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. الغرور والغرور، الغرور الشيطان، الغرور مصدر، غره الغرور فوقع في الغرور، غره الشيطان فأصبح مغرورا، في قول بأن قراءة الإمام قراءة المأمومة في قول، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بيقول لهم في صلاة جهر فيها بالقراءة، حديث صحيح. قال الدارقطني إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات. قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إننا نفعل، لقاهم بيقروا وراء بالسورة. فالرسول قال لهم ما تعملوش كده إلا بالفتحة، لأنه ما فيش صلاة إلا بالفتحة. ده نص. تقوليش بعد كده إيه في قول بيقول، وإحنا بنقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ماشي. في حديث قراءة الإمام قراءة المأموم، حديث ضعيف في اتفاق الحفاظ، ولو صح فهو زي الشيخ الإمام يصححه، رغم أن ابن حجر بيقول أنه ضعيف في اتفاق الحفاظ. وعلى أي الأحوال فلو صح فهو عام في القراءة إلا الفاتحة. يبقى العام في القراءة قراءة الإمام للسورة قراءة المأموم، لكن الفاتحة لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. بتعملوش كده إيه كده دي؟ أنه بيقروا معاه ليه السورة، قالوا بتعملوش كده إلا في الفاتحة. يا ابن ده انت مهم، انت الباني وخلاص. النسخ ده، النسخ لم يقل به احد من العلماء، كويس كده، ان ده كان واجب ثم نسخ. ثانيا لابد من ثبوت التاريخ. ثالثا لابد من عدم امكان الجمع. ايه بقى الشيخ اللي بيقول عليه ثبوت التاريخ فيه؟ حديث ابي هريره، فانتهى الناس عن القراءه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال ان هو في الفتح ولا في غيره، قال انتهى الناس عن القراءه. وابو هريره نفسه هو اللي بيقول يا فارسي اقرا بها في سرك، انت فارسي؟ بيقول له كده لما قال له نعم بنقول خلف الامام، قال له يا فارسي اقرا بها في سرك، واخد بالك يعني ما ترفعش صوتك بيها. فابو هريره جزما يقول بوجوب القراءه خلف الامام، يعني اللي هو بيقول فانتهى الناس عن القراءه. تجد ابو هريره يقول فانتهى الناس عن القراءه، يقصد قراءه الفاتحه، وهو بيقول له يا فارسي اقرا بها في سرك. ده في المسلم، ده في رواه مسلم. فاذا انتهى الناس عن القراءة دي أولا لو كانت من كلام أبي هريرة، لأن في قول إن هذا من كلام الزهري، ولو كانت من كلام أبي هريرة فأبو هريرة يقصد أيه القراءة اللي هو ورد فيها الحديث، اللي هو بيقول الناس كان بيقرأ إيه، قال قد علمت أن بعضكم خال جنيها. يبقى إذن كان بيتكلم على قراءة إيه السورة، ده اللي انتهى الناس عن القراءة. وفضل إيه لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فإحنا عندنا نصوص الصحابة قالوا بيها رضي الله عنهم، يعرض بها أفعال بعض الصحابة. طب مع الصحابة اختلفوا في المسألة، في صحابة قالوا تقرأ خلف الإمام، في صحابة ما تقرأش خلف الإمام. فإذا اختلف الصحابة لم يكن بعضهم بحجة على بعض باتفاق العلماء، يبقى السنة هي الفيصل. سبحانك اللهم.